تعدى على المحارم اولا، وتعدى في بيت الله الحرام ثانيا، وتعدى ايضا على الصيام ثالثا، وهو صائم معتكف محرم. كم محدث مع هذا كله فعل هذا الامر؟ قال لزمه العتق والبدنة، ويحد للزنا، ويعزر لقطع رحمه. كم مسألة وانتهاك حرمة الكعبة. اذا يلزمه ان يعتق رقبة، ويلزمه ايضا بدنة، نعم، ويلزمه ايضا حد الزنا، ويلزمه ايضا التعزير، لانه طبعا ان الزنا وان كان جريمة واحدة. الان ساوضح لكم هذه المسألة ببساطة اكثر. انسان مسلم زنى بكافرة، زنا هذا. طيب انسان مسلم زنى بكتابية، ايهما اشد؟ الكتابية اشد من الكافرة التي لا دين لها، مع انه الزنا كله في نفس العقوبة. لكن زنى بعد ذلك بمسلمة، عند ذلك ارتفع المسألة اكثر. زنى بجارة مسلمة، زنى بمحرم وجار ومسلم، عند ذلك مسألة كبيرة، تعدى حق الجوار، وتعدى حق مثلا حرمة القرابة، وتعدى حرمة الإسلام، وتعدى حرمة الزنا. فهذا قد اجتمع فيه أشياء كثيرة، عقوبته عند ذلك يعزر تعزيرا شديدا. لماذا؟ لأنه فعل أمرا لا يمكن للإنسان أن يفعله في هذه الدنيا. الثالث انه لا يعزر في غير معصية، ويستثنى منها مسائل. يعني واحد ما فعل معصية كيف تعزره؟ هي معصية لكن لا توصف بمعصية. لو فعل الصبي معصية هل نسميها معصية؟ ما في تكليف حتى يقال معصية. لو فعل المجنون معصية هل تسمى معصية؟ لا تسمى. فاذا قام المجنون او الصبي ففعل شيئا، هذا الشيء فعل ما يوجب شيئا معينا، عند ذلك يعزر. قد يقول قائل هذا مجنون. نقول احيانا ان الضرب بالنسبة اليه، وهذا ما نراه كما قلنا وكررنا في المشافي ومجمعات المجانين، فترى انهم يخافون من انسان لانهم يعرفون انه يضربهم، فيعني دائما الطاعة مع انهم مجانين قائمة على من؟ لهذا الانسان الذي، وهذا صار يضربهم، وانما صار ذلك غريزة عندهم. نعم. يعزران اذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل، وان لم يكن فعلهما معصية. ومنها ان المحتسب يمنع من يكتسب باللهو. يعني هلا في عنا كسب حلال، وفي عنا كسب لا يوصف بالحرام، لكن هلا واحد يذهب، واحد بيشتغل مثلا نجار، واحد بلاط، حداد، الى صنائع، تاجر الى غير ذلك، بيجي بعض الناس فيفعل شيئا معينا، بيجمع بده يفتح دكان وخلي الناس تقعد تلعب طول النهار مثلا. لنفترض ولو كان قالوا الشافعية ان الشطرنج حلال مثلا، ان يلعبوا بهذه. طيب هذه ليست مهنة، وهذا تعطيل، وربما هؤلاء يبتعدون عن الصلاة مثلا كذا. او ترى بعض الناس بيفعلوا بعض الالعاب البلهوانية وكذا، بيجمعوا الناس على دكان معين ايضا. او ترى بعض الناس يغنون، او ترى يعني فقط بدون ما شيء محرم، يعني لا يتكلم في افتتان امرأة، لا كان في اصوات وبيجمع الناس عليه، وبعدين بيعملوا طائية بيلملوا لمية. يعني هذا كل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يفعل ذلك الامر. بعض الناس بيقعد بيحكي له هيك شوية نكت وحكايات والى غير ذلك. ايه على الحالة لازم تكون نقابة فنانين كليتا من هالمجموعة التي يعزر فيها الناس. هذا اذا فعلوا ماذا؟ اذا فعلوا المباح، فكيف اذا فعلوا الحرام؟ وكيف اذا انتهكوا الاعراب؟ وكيف اذا علموا الناس ما لا، يعني ما يحرم تعليمه، الى غير ذلك من الامور. وهو فعلوا الكذب، او علموا الناس الفساد، او غيروا تعاليم الشرع، الى غير ذلك من الامور. نسأل الله السلامة والعافية. اخواني كل مسألة من المسائل اينما وصل الانسان يستطيع